بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 16، قال رحمه الله تعالى: العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون. يقول هنا في هذه القاعدة: إن العدل واجب في كل شيء، سواء كان بين الزوجات، أو كان بين الأولاد، أو كان في الحكم بين الناس بالقضاء، أو كان بالحكم على عقائد الناس وأعمال الناس، فأنت مطالب بالعدل ومنهي عن الظلم، ولو كان المحكوم عليه خصما لك فإنك مطالب أن تعدل. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فمن أسباب عدم العدل اتباع الهوى، فيقع الإنسان في الظلم، يحابي قريبه على حساب غيره، يحابي من كان على طريقته على حساب غيره. لا، على العدل قامت السماوات والأرض، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، بينك وبينه خصومة لا يحملك ذلك على أن تظلمه، وعلى أن تقوله ما لم يقل، وعلى أن تنسبه إلى مقالة أو إلى بدعة أو إلى نحلة لا يقول بها بدافع الخصومة الدينية بينك وبينه. فإنه لا يجوز أن تظلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حتى الكافر لا يجوز ظلمه، فكيف بالمسلم؟ لا يعني، لأن هناك أناس ينتسبون إلى الدين وإلى طلب العلم، ربما عنده هذا مبتدع إذن يظلمه. من الذي قال لك أن هذا مبتدع إذن تظلمه، تكذب عليه، تفتري عليه؟ هذا أمر محرم، أنت تظلم نفسك، أنت تظلم نفسك، فلا يجوز لك. ولو كان مبتدعا قل ما فيه، بين ما فيه على قدر، بقدر ما تدعو إليه الحاجة، دون أن تتجاوز الحد، دون أن تتجاوز الحد. هذا إذا كان إنسان من أهل العلم والدين والفضل والتقى والأمانة والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل. لا كل من هب ودب، كل واحد يتكلم بحق وبباطل وبعلم وبجهل وهوى. لا، أنت ستظلم نفسك. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، الإمام المعروف، يقول: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف عليها طائفتان: المحدثون والقضاة، المحدثون والقضاة، وأعراض الناس حفرة من حفر النار، فإياك أن تقع في تلك الحفرة من حفر النار عياذا بالله، فإنك إنما تظلم نفسك بذلك. فالعدل واجب في كل الأحوال وفي كل شيء، تقسم بين الناس اقسم بالعدل، تحكم بين الناس احكم بالعدل، سواء كنت قاضيا أو كنت محكما أو كنت عالما تتكلم فلان فعل وفلان قال، لا تزد، لا تضف إلى ما يقول قولا آخر، ولا تلزمه بشيء لا يلتزم به، ولا تقوله ما لم يقل، فالظلم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما بعث معاذا إلى اليمن، لما قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن مطاعك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى أن قال واتق دعوة المظلوم. هذا مع أنه قال إنك ستأتي إيش قوما أهل كتاب، يعني كفار، ومع ذلك ما يسوغ أن تظلمهم ولو كانوا كفارا. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما، هي جمادات جبل على جبل، فالظلم صاحبه لا يفلح. قضى الله أن الظلم يصرع أهله، وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. والله عز وجل يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني سلط الله الظالم على الظالم ثم يأخذهم جميعا. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن من سنة الله عز وجل في العباد أن من أعان ظالما بلي به، من سنة الله في عباده أن من أعان ظالما بلي به، يعني كما يقول بعض العلماء الآخرين من أعان ظالما أغري به، يعني أنت تعين ظالما سيسلطه الله عليك، أنت اليوم تعينه على الظلم غدا سيظلمك ويبتليك الله عز وجل به. فهذا أمر أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، والتاريخ الماضي والحاضر خير شاهد على ذلك. من أعان ظالما أغري به، بلي به، سلط عليه، فاحذر، أنت مطالب بالعدل في أقوالك وأعمالك مع القريب والبعيد. فالإنسان أحيانا يكون قريبا من العدل، لا سيما في الأقوال، في حال الرضا، في حال الغنى، في حال الصحة، فإذا غضب أو افتقر أو خاصم قد يظلم. علينا جميعا أن نحذر. يا إخواني نحن جميعا عرضة لمثل هذا. الكلام سهل لكن المشكلة في التطبيق والعمل، المشكلة في التطبيق والعمل. لذلك علينا جميعا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما نعلم أشياء وعلمنا حجة علينا، نستكثر كل يوم من حجج الله عز وجل علينا. المتكلم والله قبل السامع، فما أقول هذا يعني فلان وفلان، أنا مقصود وأنت مقصود والثاني والثالث والرابع، الكل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وأسألك كلمة العدل في الغضب والرضا. سهل في وقت الرضا أن تتكلم بالعدل، لكن إذا غضبت ما في إلا جاوز الحدود، إلا من رحم الله. فلذلك العالم خاصة، إذا غضب فالشيطان يتصيد زلته، يغضب قد يتكلم بكلمة، هو بشر من جملة البشر، فيغضب، يحمله هوى النفس، الانتصار للنفس، شيء النفس الأمارة بالسوء، الهوى، غير معصوم. فإياك زلة العالم وقت غضبه، لا تبني على هذا، لا تلتفت إليه. كم منا من إذا غضب ثم سكن لو قيل له كان شكلك أثناء الغضب على صفة كذا وكذا وكذا، صورة مجنون، إيش يعني صورة مجنون؟ لو قيل له قلت كذا وكذا وكذا وكذا، أنا نعم أنت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أوصني، قال إيش؟ لا تغضب، لا تغضب. قال أوصني، ظن أنه سيصيب واحدة ثانية، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أركان الكفر أربعة، أركان الكفر مش أركان المعاصي والنفاق، مع أن النفاق الأكبر مخرج من ملة. قال أركان الكفر أربعة: الغضب والشهوة والجهل والكبر. هذه أركان الكفر، أركان الكفر كبر وغضب وشهوة. ثم بعد ذلك قال زوال الجبال عن أماكنها أسهل من زوال هذه الأشياء لمن استحكمت فيه. تزيل جبل من مكانه أهون من أن تزول هذه الخصال إذا صارت سجية للشخص. نعم، ما من أحد إلا ويغضب، ما من أحد إلا وعنده شهوة، فقد يداخله الكبر والعجب. ولذلك ذكروا أن آفة العلم إيش؟ الكبر والعجب. آفة العلم عالم، انتبه، الكبر والعجب. كل واحد يأتي بارك الله فيك، أحسن الله إليك، فيا شيخنا. وأما إذا زادوا له العلامة والفهامة والبحر والغواص وغير ذلك قتلوه، ربما يصدق نفسه قد صحيح، يعني ما يتواطأ الناس على الكذب، كل واحد يقول فيها هذا، إذن هم أدرى. يا أخي أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك. لما قيل لسفيان الثوري جاءه رجل وقال رأيتك في النوم أنك في الجنة، قال أنا أدرى بنفسي من أصحاب المنامات، أنا أعرف بنفسي، أنا أدرى بنفسي من أصحاب المنامات. وامرأة من بلادنا قد ماتت رحمها الله، مات زوجها، اختلفت مع زوجها، كان يحصل بينهم نزاع مستمر، في مشاكسة صراع نزاع يومي. أصبح يوم من الأيام يريد يعني يتودد لها، قال لها يا فلانة، قالت نعم، أبشري رأيت لك رؤيا عظيمة. قالت إيشي؟ قال رأيت أنك في الجنة. قالت ما هذه قديني عارفة، ما هذه قديني عارفة، يعني قديم مضمون عندها الجنة، يعني فرز الجنة يعني معها إيصال صك ما في الجنة، هذه قديني عارفة. طيب يعني مشكلة، هذه مشكلة، هذه الإنسان يعني يصدق نفسه. وهكذا أيضا الذي يغتر، فلا تبني على المنامات، لا خير ولا شر، الرؤيا مبشرات، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ابن سيرين رحمه الله تعالى كما في الحلية لأبي نعيم جاءه رجل منزعج صالح أنه يرى أحلام مزعجة مع أنه من الصالحين، قال اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. المعتبر في اليقظة، القلم مرفوع عن النائم، قلم التكليف مرفوع عن النائم، قال لو اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام، يعني في المنام الشيطان يأتيك، ينسى الإنسان الأذكار، تأتيه تهاويل، قد يكون إنذار، لكن عليك بتقوى الله عز وجل في اليقظة ولا عليك ما رأيت في المنام. طيب على كل حال هنا يقول في هذه القاعدة، قال العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، يعني الإحسان مستحب، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لكن العدل واجب، العدل واجب. طولبت بالقسمة اعدل، اعدل. في قسمتك، طولبت بالحكم اعدل في حكمك، في حكمك. وكان النصوص في ما يتعلق بالعدل في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. يعني يقول هذا إنسان عادل، تطلب تعطي ما عليك كما تطلب ما لك، يعني اجعل نفسك في محل الطرف الآخر، اجعل نفسك مكان خصمك، ما رضيته له ارضاه لنفسك. يا أخواني والله إن هذا ميزان لنا جميعا، هو هذا مأخوذ ليس من كلام السعدي، هذا من بنيات أفكاره، مأخوذ من الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، قال: وأن تؤدي للناس مثل الذي تحب أن يؤدى إليك أو يؤتى إليك. لا يؤمن في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما تحبه لأخيك، ما تحبه لنفسك من الأقوال والأعمال، فكن محبا للغير كذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت اليوم ظالم غدا ستكون مظلوما، أنت اليوم طالب غدا ستكون مطلوبا، أنت اليوم أب أو ابن غدا ستكون أبا، أنت اليوم خصم في طرف غدا قد تكون في الطرف الآخر. فإذا وطن الإنسان نفسه على هذا استراح. نحن مطالبون أن ندعو الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا أولا، ونجاهد أنفسنا، ومجالسة الصالحين والجلوس في حلق العلم سبب. ذكر الإنسان، ذكر ما عنده من نقص، ذكر الإنسان ما يلزمه. دعك من كلام المتكلم الذي هو يتكلم كلام إنشائي، قد يتكلم بكلام قد يصيب قد يخطئ. انظر في الآية والحديث، انظر في آثار السلف وكلام السلف: زن نفسك به ونزن أنفسنا به، وما علمنا أننا على خطأ، أصلحنا قومنا. نحن الآن جميعا ننظر إلى الآخرين في كلامهم، فلان كلامه مصيب وفي الكلام الفلاني مخطئ، عمله الفلاني صواب عمله الثاني خطأ. غيرك أيضا سينظر إليك بهذه بنفس النظرة. ما استقبحته من غيرك من قول أو فعل احمد الله على العافية ولا تعمل مثله، سل الله العافية، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى فلان هذا قريب أو بعيد به من أقوال سيئة، أعمال سيئة، أخلاق سيئة، وإياك أن تتخلق مثلها أو أقبح منها، أو أقبح منها. فجاهد نفسك، ادعو الله عز وجل. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: العدل أن تعطي ما عليك، ما عليك لمن؟ لله، للحاكم، للعلماء، للآباء والأمهات، للأرحام، للجيران، للمماليك، للعمال، لكل من تتعامل معه بأي معاملة تؤدي ما عليك. قال: أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. إيش الفرق؟ إحسان أصلي وزيادة على الواجب، ما الفرق بينهما؟ من يعرف؟ مثال ذلك: إحسان أصلي رجل تصدق 100 ريال، هذا إحسان أصلي، صدقة تطوع. إحسان زائد على الواجب: عندك لإنسان 1000 ريال، عند القضاء أعطيته 1200، خيركم أحسنكم قضاء. الآن هذا إحسان زائد، زائد على الواجب، زائد على الواجب. ومثل هذا في المستحبات، لو أن الإنسان ركع الركوع المطلوب زاد، هذا إحسان. سجد السجود المطلوب زاد، هذا إحسان. أدى العبادة على الوجه المطلوب شرعا وزاد حيث يسمح، مش زاد ابتدع، قل بدل ركعتين في الفجر نصلي 3، هذا ابتداع في دين الله، هذا ابتداع في دين الله. لكن حيث أذن الشرع بزيادة. قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا. طيب قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إيش الفرق؟ هنا قال إن الله يحب المقسطين، وفي سورة الجن قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إيش الفرق بينهما؟ ما الفرق بين القاسط والمقسط؟ القاسط والمقسط والمقسط الظالم، ظلمت القاسط وظلمت المقسط. القاسط هو الظالم والمقسط العادل، تمام. القاسط الظالم والمقسط العادل، العادل. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، العادلين يحبهم الله، خلاف القاسطين الظالمين الله تعالى لا يحب الظالمين. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الآن ما هو الشاهد؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، هذا عدل، ولئن صبرتم هذا فضل، هذا فضل. فالآن لا هذه جماعة العدل والفضل، لأن القاعدة العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. الله تعالى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هذا فضل، قال لهو خير للصابرين. إن عاقبت عاقب بالمثل. لو أن إنسانا قال لشخص يا كلب، يقول لو أنت الكلب، ولا ما كلب ابن كلب ابن ابن ابن كلب، يصلح هذا؟ هذا الآن ظلم، تجاوز، ظلم وتجاوز. يقول لو أنت جبان، قال لو أنت الجبان يكفي، ما فيش أنت الجبان والبخيل واللئيم والنذل وا وا وا، يعني فعل له يعني صفحة. هذا الآن تحولت من مظلوم إلى إيش؟ إلى ظالم. تحولت من مظلوم إلى ظالم، إلى ظالم. أنت لو نظرت في الخصومات، يعني ما عاد أقول انظر في الآخرين، نسأل الله سلام أن يستر علينا جميعا، الواحد منا ربما لو دخل في شيء من هذا ما يعني تسمع بعد ذلك إلا ما يكدر خاطرك منا جميعا، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ونحن مطالبون أن نجاهد أنفسنا، أن نجاهد أنفسنا. ما أحد يستطيع أن يبرئ نفسه، ما أحد يستطيع أن يبرئ نفسه، لكن نحن بين مستقل ومستكثر، نحن بين مستقل ومستكثر. يزداد الإيمان، يزداد الانضباط، يزداد الخير. يقل الإيمان، يزداد الشر، يزداد التجاوز. فنحاول ونجتهد في زيادة إيماننا بالقول بالفعل، بزيارة الطاعات، بزيارة النوافل، بالمحافظة على الواجبات وترك المحرمات، بحفظ الأسماع والأبصار والمطاعم والمشارب والفروج وغير ذلك، من أجل أن نعان. قال وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال فمن عفا وأصلح. الأول وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا إيش؟ عدل. والثانية فمن عفا وأصلح فضل. فأجره على الله. قال فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل. وقد مر بنا في الدرس الماضي أنه عند القصاص يقابل المقتص منه بمثل ما فعل. رجل قتل غيره خنقا، نقتله كيف؟ خنقا، خلي يذوق. قتل غيره ذبحا، القصاص كيف؟ ذبح. قتل غيره ألقاه من شاهق، إيش نفعل؟ نلقيه من شاهق. أخذ غيره أدخل رأسه في الماء إلى أن مات، نقتله ندخل رأسه في الماء إلى أن يموت. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. ما الدليل على ذلك؟ مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل رض رأس جارية بين حجرين كما في الصحيح، فأمر به فرض رأسه بين حجرين. والعرنيون الذين اجتووا المدينة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما فعلوا ذلك وصحوا عوفوا قتلوا الراعي وسملوا عينيه، حموا مسامير وكحلوا عينيه بمسامير حارة وقتلوه وارتدوا عن الإسلام وأخذوا نهبوا الإبل إبل الصدقة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثرهم فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بمسامير حميت صاصا كحلت أعينهم مسامير حارة نار إلى أن انفجرت أعينهم قصاص المثل بالمثل، فأمر بهم بالمثل. إلا أن العلماء يقولون إذا كانت الجناية بشيء لا يجوز شرعا فلا نقابل بالمثل، لا نقابل بالمثل. مثال ذلك تكون الجناية بأمر مخالف للشرع، شخص لاط بطفل إلى أن قتله عياذا بالله، فعل فيه اللواط إلى أن قتله، ما نأتي نقول يلا ندور لنا واحد عملاق وقلنا يلوط به إلى أن يقتله، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز، نقتله قصاصا لكن ليس بالمماثلة، لأن هذا أمر لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. على أن ابن حزم فعل لها مخرج، قال نأتي بعصا غليظة نجعلها في دبره إلى أن يموت، إلى أن يموت قصاصا. فلو أن إنسانا سقى غيره سما إلى أن مات، إيش القصاص؟ نسقيه سم إلى أن يموت، نسقيه سما إلى أن يموت. هذا رأي جماعة من أهل العلم أن تكون أن يكون القصاص مماثلة، وبعض العلماء يقول لا، القصاص بالسيف في كل شيء، ما نفتح مثل هذا المجال، يأتي من يبالغ، يأتي من يزيد شنج يعتدي يتحول المظلوم إلى ظالم، فهناك من يرى أن جميع أنواع القصاص أن يقطع رأسه بالسيف على أي حال، سواء قتله بالرصاص، قتله بالسكين، دهسه بالسيارة، ألقاه من شاهق، صعقه بالكهرباء، أعطاه سما، فالقود ضربة بالسيف. فقالوا هذا يكون في كل شيء. من علماء من يقول لا، المماثلة، بعضهم يقول يرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم إذا رأى في ذلك زجر وردع. طيب قال ثم ندب إلى العفو وهو الفضل، قال وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، معاملات بيع شراء غير ذلك، قال وهو أن تعطي ما عليك وأن تأخذ مالك، كونك تأخذ مالك كاملا هذا عدل، كونك تتنازل هذا فضل، ما تجبر عليه، ما يقال لك تنازل عن حقك وجوبا وإلا كنت مذموما، لا، لكن على سبيل الفضل باختيارك هذا أمر راجع لك، لكن لا تطلب ما ليس لك، بعت سلعة ما تطلب أكثر من قيمتها وقد اتفقتم على شيء معين وحدد سعرها أو كان هذا مرجعه العرف أن قيمتها كذا، أجرة المشوار من النقطة الفلانية إلى النقطة الفلانية كذا، فالعدل كونك تتنازل أو هو يتنازل أو تزيد أنت على ما يجب عليك هذا فضل، كون الواجب عليك 1000 تعطي 2000، الواجب عليك 100 تعطي 200 هذا فضل. قال وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. سؤال الآن، لا تنسوا الفضل بينكم، إيه سياق هذه الآية في الكلام على من؟ على الرجل مع امرأته إذا طلقها، طلقها متى؟ متى؟ ها؟ بعد؟ لا لا نعم لا، راجعوا سياق الآية. نعم ها؟ قبل الدخول بعد الدخول؟ محمد يعني الله عز وجل يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم قبل الدخول. قبل الدخول عقد عليها وسمى لها مهرا، حصل سوء تفاهم طلقها، ما قد في دخول، لا طلقة أولى ولا ثانية ولا دخول، ربما ما قد رآه. طيب ولا تنسوا الفضل بينكم، إيش الفضل هنا؟ طلقها قبل ما يدخل بها، إيش الفضل الذي بينهم الآن الذي أمر الله عز وجل أن لا ينسى عملي؟ يعني كونهم رضوا بك، كونك رضيت بهم، كونك اخترت هذه الأسرة، وكونهم قبلوك، أنت راض بمصاهرتهم وهم رضوا بك، هذا أليس من الفضل؟ كونه حصل بينكم مشارطة، حصل نظر ورؤية، حصل بينكم مواعيد وغيرها ونوع من الألفة، هذا نوع من الفضل لا ينسى. كيف إذا كان معه عشرة؟ كيف إذا كان معه أشياء أخرى؟ من باب أولى، من باب أولى. طيب وهل هذا خاص بالنكاح؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، عام، لا تنسى الفضل بينك وبين غيرك. إذا كان الله عز وجل نهانا عن نسيان الفضل بين رجل وامرأة ما قد حصل دخول عقد فقط ولا زال بعيد، فكيف بمن دخل بامرأة أو عاشرها أو بقي معها سنة أو أكثر أو أقل، أو شخص تعامله أو عاملته أو تبايعت معه أو بينك وبينه معروف؟ من باب أولى، هذا من باب أولى. طيب قال وهو العفو، قال ولا تنسوا الفضل بينكم، قال وهو العفو عن بعض الحقوق والمحاباة في المعاملة. يعني السعدي نظر إلى الآية بالمفهوم الأوسع، ما نظر إلى سياق الآية وهي في النكاح، لأن النص يعم هذا وغيره. قال وهو العفو عن بعض الحقوق، يعني لك حقوق تنازل عن بعض الحقوق، لأن الله تعالى يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إما أنت الآن عليك نصف المهر، سميت مهر لكن ما قد سلم، يلزمك النصف. لو قلت أنا اتفقنا على 1,000,000 المهر المؤخر مثلا أو 500,000، الشرع يحكم عليك بماذا؟ الآن مهر مسمى، رجل عقد على امرأة واتفقوا على مهر 500,000، طلقها قبل الدخول، كم يلزمه؟ 250. لو قال أنا سأدفع 5، هذا زيادة فضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. لو قالت المرأة يطلق عفى الله عنه، ما نريد منه ولا شيء، أوليها على القول الآخر، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قيل يعفون المرأة أوليها. فالمهم إما أن يتنازل هؤلاء أو هؤلاء، مراعاة لماذا؟ للفضل الذي بينهم. قال وهو ولا تنسوا الفضل بينكم، قال وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة. تسامح ولا تستوفي حقك كله. من يحفظ الشطر الباقي؟ تسامح ولا تستوفي حقك كله، يعني أنا نسيت الكلمة، فما استوفى قط كريم، يعني تسامح ولا تستوفي حقك كله، لك حق تنازل عن بعضه، تنازل عن بعضه، فما استوفى قط كريم، باقي جملة سقطت حذو عنها. طيب قال وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة، وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، لك حق الشرع أباح لك أن تأخذه كاملا، تنازل عن بعضه هذا فضل راجع لك. قال ثم ندب إلى الفضل فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب بقي كلام والوقت قد يعني يطول، نكتفي بهذا المقدار. هذا الأخ يكتب بخط صغير جدا والظاهر مش منتبه في نظارة، يحتاج عدسة ثانية. يا أخي الله يحفظك، اكتب بخط يعني أوضح من هذا، ما يكاد يقرأ، يحتاج واحد نظره 6/6، يحتاج النظارة. طيب إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.